نعم النهي. نهي من القرآن مثلا. ولا تشركوا به شيئا. نهي. ولا تقربوا الزنا. طيب هذا نهي يدل على أنه محرم لأنه لم تأتي قرينة تدل من التحريم الكراهة. صحيح. طيب دليل الثاني. وقال تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا ذكر الوعيد في الفعل دل على أنه حر. ثالث. أن يسمى الفعل بماذا؟ سفيان. أن يسمى الفعل أي بمعصية أو فسق أو كبيرة. نعم أو كفر أيضا. مثال ها؟ نفس الشيء حتى ولو وصف بأنه نفاق فنفس الشيء يلحق به بهذه الأقسام. مثال من سمى يديه قال الحديث عن هذا قول عمار بن ياسر. نعم قال من سمى لغير الله فقد لا. من صام اليوم فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم أكبر الكبائر أن يسمى رجل بملك الأملاك. لا يشد غضب الله على رجل اسمه نفسه القسم الثاني. نعم ها هذا في الوعيد. هذا في الوعيد. قلنا والفسوق ما لا تأكل ما لا يكرم اسم الله عليه ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه فسق. نعم على الميت. الرابع. لا ترتب لا ترتب عليه ان ترتب على فعله الوعيد في الدنيا عذاب في الدنيا بالقول تعالى عقوبة مثل قوله تعالى والسالك والسائق فقطع أيديهما. إذا دل على أن السرقة محرمة. خامس. إذا ذكر فعل مع فعل آخر الأصل فيه بأنه محرم. مثل قول فعل محرم في قول صلى الله عليه وسلم من أدخل يده في دم لحم أو دم الخنزير فهذا قلنا هذا بأن هذا أصله في أصل الحكم فيه محرم. وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار فكأنما أدخل يده في لحم في دم أو لحم الخنزير. إذا اللعب بالنرد يكون محرما. هذا الخامس كان. السادس. هيكل. تحريم ما يشتق منه. قال تعالى حرمت عليكم الميتة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل إن الله حق. كثير هذا في الحديث. نعم يلا. نعم الحديث. لا حرم عليكم. سطر بل لو كان عندك حديث بصفحتين وثلاثة وش تسوي؟ الله المشكلة. نسأل الله يرفع الله الشهوات هذه عنا. يلا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأودد ووأد البنات. ومن عنوها. طيب السادس. هذا السابع. ألحق بعض العلماء وإن كان هذا قد يدخل في الوعيد. هذا القسم قد يدخل في الوعيد. ألحق بعض أهل العلم في أدلة التحريم ودلالاته أن يذكر العمل الصالح ثم يذكر له شيء يحبطه

واجب. ما نقول مباح، مباح على هذا حرم على هذا، لا واجب في نوع واحد، لكن اختلف او انتقل المحرم الواجب واجب الى محرم بماذا؟ باختلاف اختلاف الحال، اختلاف الحال. رجل مريض، رجل مريض ورجل صحيح، المريض ايش نقول؟ يشق عليه، اذا كان يشق عليه يحرم عليه الصيام، والاخر واجب عليه. القصد مسافران، احدهما سافر سفر طاعة، والاخر سافر سفر معصية، سفر معصية، ايش نقول؟ يستبيح الرخص. الاول واجب الصيام في حقه لانه مقيم، ام لا؟ لا يستقيم هذا المثال، نريد بقاء الصيام واجبا، نريد ان يبقى واجبا في حق احدهما، محرما في حق الاخر. لا المسافر لا نقول انه يجب عليه، يحرم عليه، يحرم عليه. طيب يحرم عليه اذا كان يشق عليه، ومتى يكون واجب الصيام؟ لا لا بد ان يكون التمييز بين مسافرين، اي لان هذا الاعتبار نريد ان نعتبر القصد، لان المساله بين الوجوب والتحريم ليس بين سافر لطلب العلم او مثلا لحج بيت الله، والثاني ذهب مثلا السفر مثلا الى الحج، السفر الى الحج واجب لانه لا يتم الحج الا به، فهو واجب صح. طيب والاخر يمجن، يصير هذا ايش؟ واجب هذا في حقه لانه بقصده يقصد ماذا؟ يقصد العباده، وذاك يقصد المعصيه. هذه اقوم هذا المثال، هذا باعتبار ماذا؟ القصدين، اعتبار قصدين. لا لا لو نبحث نجد. ها؟ في السفر. فالإقامة نعم بين الداعي وبين غيره، نعم. بين الداعي وبين غيره. وإن شئنا أن نضرب مثالا أيضا في القصد، نقول مريضان في الصيام، كما أنتم تريدون في الصيام. مريض أفطر بقصد انتهاك الشهر، حرمة الشهر، ايش نقول هذا؟ محرم عليه. والآخر مريض ما يستطيع أن يصوم، نقول هذا يجب عليه الفطر لأنه يعرض نفسه إلى الضرر. كلاهما مريض، لكن الأول لم يقصد انتهاك حرمة الشهر، معه رخصة، رخصة في ايش؟ في الفطر، إذن يجب عليه، لأنه لو صام ايش نقول؟ ربما هلك وعرض نفسه إلى التهلكة، فيجب عليه أن يفطر. والآخر إفطاره ايش حكمه؟ لا، الثاني الذي قصد بذلك انتهاك حرمة الشهر محرم. هذه المسألة تكلم فيها الأصوليون باعتبار ايش؟ لا النوع. أما باعتبار العين، باعتبار النوع قلنا فيه موجود اختلاف الحالين، والشخصين القصدين، رأينا القصدين في السفر، رأينا الحالين في الحائض واللغط. أخذ الست القصد أيضا، حتى القصد بالصيام ضربنا مثالا الآن، شخصين في الصيام يحرم على هذا ويجب على هذا،

أنت هو من قلنا أن الشيء قد يكون محرما وواجبا في نفس الوقت، ويدخل في هذا ثلاثة عدة اعتبارات: الاعتبار بالجنس، والاعتبار بالنوع، والاعتبار بالعين. في الأول اعتبار بالنوع، هذا يعني يكون باختلاف شخصين أو باختلاف الحالين أو باختلاف القصدين. نعم. مثلا لكل باختلاف الحالين، مثلا ذكر مسألة الصيام، هذا نوع واحد ويختلف بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة الطاهرة. نعم. فالحائض يحرم عليها، المرأة الحائض الطاهر يجب عليها. كذلك يقول دائما في مسألة الصيام بالنسبة للمرض الذي يشق عليه فهذا يحرم عليه، ولذا لا يشق عليه يعني الصحيح المقيم يجب عليه. القصدين ذكرنا مثلا مسألة السجود، فهو كذلك نوع واحد ويختلف باختلاف القصد. فرجل مثلا يسجد يعني قصده أن يكون سجوده لله فهذا يجب عليه السجود، سجود لله واجب، أما لغير الله فهو محرم. لا لا لا لا تورد هذه، أحسن لا تريد هذا. قد يجادلك مجادل يقول هذا يسجد أمامه هو ثم يقول لنا نسجد لله. لا لا تريد هذا، خلينا في رمضان في الفطر. من يفطر صغيرا وقصده انتهاك اليوم وليس بنية المرض من هذا الرخصة، ومن يفطر بنية الرخصة يعني بذلك أحدهما يثاب والثاني لا يثاب. صحيح. نعم. الشخصين كالأذان واجب للنشر ومحرم للمرأة. حسن. كيف؟ هذا في القصد، ولكن احنا ما أوردنا في هذه المسألة جعلناها كلها على نضرب، ضربنا مثالا واحدا في عبادة واحدة كالصيام والإفطار. نعم. السفر المباح والسفر غير المباح. السفر الواجب، لا ليس بين المباح والمحرم، بين الواجب والمحرم باعتبار الوقتين قد يكون كذلك، وقد ذكر ذلك بعض العلماء، ذكروا ذلك باعتبار الوقتين. كالأكل مثلا، قالوا الأكل محرم في النهار مباح في الليل. صحيح. في رمضان محرم في النهار واجب في الليل، واجب في الليل. فالفعل واحد، الفعل واحد. ها؟ اي على قول، على قول، قلنا على قول يجب ان طيب. نعم. فيه واحدة ثالثة، نكاح المشركة والكفرية. ايش نريد؟ الواجب واجب محرم في نفس الوقت. نعم. باعتبار العين. كيف باعتبار العين سيكون واجبا ومحرما مثلا الشخصين في حاله الشخصين مثلا قد يكون شخصين كالحالين الحائض والطاهر. نعم. باعتبار العين يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت. في من العلماء قالوا كيف يكون ذلك في نفس الوقت، ومن قالوا صحيح مثلا قلنا كالصلاة في الأرض مغصوب، هذا يثاب صلاته صحيحة لكن مع الإفطار. بعض العلماء من صح أم من أبطل؟ بعض العلماء قالوا أبطل، لكن الذي قالوا صحيحة استدلوا بالقاعدة في كيف جهتين، قالوا لو فعلنا في كيف لو فكنا في كيف جهتين قالوا الصلاة غربي انفكت يعني لا في الصلاة، فلو كانت في أرض غير مغصوبة فهي مقبولة، ولكن لما في الهمس والغصب كذلك يعني هذا محرم. يعني هو الآن يثاب ويعاق ويثاب ويستحق العقوبة في شيء واحد. كيف يثاب؟ من جهة أنه قام الواجب ويستحق العقوبة من حيث بغض النظر عن صحتها أم بطلانها على خلاف طويل في المسألة. أيضا لهم دليل آخر. نريد من حضر. أنت قتلوا يعني بعض المشركين الذين تخذ زوجة. في شهر الحرام. نعم. يعني قتلوا في يعني الله تبارك وتعالى ذكروا العلماء ذكروا العلماء أن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم أثموا يعني فيه أثموا في قتالهم في شهر الحرام وأثيبوا من جهة أجهاد في سبيل الله صحيح؟ نعم. هذه باختصار أهم قواعد المحرم يكفي لهذه المرحلة. مازال خلينا من اللحم ومن لا نريد الأمثلة، نريد نمشي القواعد. القواعد هي التي ينبغي أن تحفظ وتستوعب. أما الأمثلة بعدين كثيرة الأمثلة. حسن حضرت حات ما استقامت اللغة ترك المحرم ما ينفع تركوا المحرم وحين يجن تخفض بالإضافة واجب كيف واجب ترك واجب ترك مثاله نعم يترك ايش يترك يترك الكل لانه لا يتم ترك المحرم ها الا بترك الكل هناك من قال كيف يتحرى يا سفيان ما عنده من يسال الرجل بيموت جوا الان لا يسال غربي كان يعني لحم في ما تجوز به الضرورة أو لا عندنا درس وصول فقه للقسم اللي بعد مش تشرح له يوسف ما زلت في الغيابات يوسف نعم قلنا أن التحدي هو بدل جهة التمييز بين شيئين متشابهين وقلنا هنا لو وجد قرأ أن تدل على أن هذا اللحم هو غير ملكة فيعمل به هل يجوز التحري مطلقا؟ التحري مطلقا قلنا أن التحري يجوز في المسائل التي تبيح على الضرورة كاللحم فاللحم غير ملكة تبيح على الضرورة فهنا يجوز له التحري طيب والشيء الذي لا تبيح على الضرورة لا يجوز التحري فيه لماذا؟ لأن الضرورة لا تبيح مثاله لو أن الإنسان أراد الزواج من مخير بين أربعة بنات ولكن يشتبه أن أحد أحدهن فهنا لا يجوز لا لكن لابد أن تقيد تقول ما استطاع أن يميز أخته من الرضاعة من البقية هل يقول أتحرى وتزوجها؟ لا لا يقول ذلك نبدأ حكم جديد ثم قال المؤلف رحمه الله رابعا والمكروه لغة المبغض واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الشرعية التكليفية المكروه ويقال أيضا الكراهة والمكروه ضد المستحب فهو يقابله لكنه يتفق مع المستحب في شيء وضد المستحب في شيء انتبه ضد المستحب في أن المستحب مأمور به

مكروه هنا يعني أبلغ الشيطان يشرب مع لا لا يلزم لا يلزم مسألة التشبه بالشيطان شيء والشيطان شرب معه شيء شيء آخر ها؟ اي نعم امره بالتقيؤ إيه ما دام انه فعل عليه الصلاه والسلام ولا دليل على النسخ عودوا لفتح الباري اذا شئتم تجدون بحث اطول مما ذكرنا نعم الله مستر اي نعم نعم مكروه ليس محرم ليس محرم لا لا لا ليس بمحرم للحاجة مكروه إلا للحاجة مكروه إلا للحاجة لا ليس بمحرم نعم محرم والنبي صلى الله عليه وسلم فعله في مكة للضرورة لا لا لا كيف ازدحام ازدحام قد يقول قائل بأنه كان فيه ازدحام وليس حاجة للضرورة ما هكذا قيل من شرب النبي صلى الله عليه وسلم غير زمزم وهو واقف قيل في حجة الوداع فهذا متأخر يعني هذا متأخر متأخر في التاريخ اوه هذه أبعد لا هذه أبعد هذه أبعد لا خصية لا أبعد هذه بعيدة إذا قالوا شيء أنا معلوم أن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم نعم بحجة أن هذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم صرنا لا بعيد هذا بعيد هذا بعيد يكفي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المكروه في اللغة؟ هو الممدوح الممنوع خطأ وليد ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك المكروه يقول العلماء العلماء رحمهم الله انه يقابل شيئا ماذا يقابل غربي يقابل المستحب في ان يقابل المستحب في الافضليه وهو ضده في ان المستحب مامور به والمكروه منهي عنه كيف الافضليه لا ينبغي ان نترك هذا الكلام على اطلاق لا ينبغي ان نقيد ان المستحب إذا أفضلية المستحب في أي شيء في الفعل وأفضلية المكروه في الترك في الترك إذا يقابل المستحب صح يقابل يقابله يعني إيش ضده نعم لا نقول إنه ضده مطلقا لأنه في الحقيقة فيه اتفاق بينه وبين المستحب في الأفضلية لكن ذاك في الترك وذاك والآخر في الفعل في الفعل المكروه بعض العلماء من يقول هذا شيء مكروه كراهة تحريم ولا ندري ايش قصده نعم رحمه الله اي وكان ما يكفي الدليل القطعي ملزم بماذا بالترك بالترك نعم الثاني ولكن هل يعني الدليل يكون فيه الدليل يحمل فيه معناه الترك ها يلزم بالترك لكنه لا فيه ظن فيه شبهة صحيح يحتمل هذا يحتمل هذا وهذا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة ايش يقولون هنا لماذا يقولون هذا عدنان لا، ولكن لماذا يقول لا يصرحون بالتحريف؟ نعم.